الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة الثالثة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه من جملة الأبواب الأصولية التي يبحثها الأصوليون رحمهم الله، ومن جملة القواعد المقررة في علم أصول الفقه. هذه القاعدة تقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا. الكلام على هذه القاعدة في فروع. الفرع الأول: لقد قس المقصود بشرع من قبلنا أي شرع الأمم الماضية، شرع أي شريعة الأنبياء الماضية. وقد تقرر عندكم أن الأنبياء متفقون في مسائل العقيدة، ولكن مختلفون في مسائل التشريع فقط. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة من علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. فالدين الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، دين التوحيد، دين الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا هو الدين الذي جاء الله عز وجل به، أو عفوا هذا الدين الذي جاء الأنبياء جميعا من عند الله عز وجل به. فإذا الشريعة هي التي تختلف فقط، وأما العقائد فإنها لا تختلف. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويقول الله عز وجل: ثم جعلناك أي يا محمد على شريعة من الأمر فاتبعها. فإذا الأنبياء لا يختلفون في مسائل العقائد، وإنما يختلفون في مسائل العمليات والتشريع فقط. يعني أن من قبلنا كانت عليهم مثلا صلاة، ولكن لا يلزم أن تكون متفقة مع صلاتنا في أوقاتها وهيئاتها. وكذلك من قبلنا كان عليهم صيام، لكن لا يلزم أن يكون كصيامنا في كيفيته وفي وقته ونحو ذلك، أو أحكامه ونحو ذلك. وأما العقائد فإنها واحدة. فإذا هذه القاعدة إنما تخص الشرائع، لا تتكلم عن العقائد، لأن عقائد من قبلنا من الأنبياء عقائد لنا، لأن العقائد واحدة. وإنما الكلام في الشرائع وليس في العقائد، فانتبه لهذا الأمر الأول. الفرع الثاني: لقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى شرع من قبلنا إلى ثلاثة أقسام. قد قسم العلماء شرع من قبلنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: شريعة لمن قبلنا وردت شريعتنا بنسخها، فهذه قد اتفق علماء الإسلام على أنها ليست شريعة لنا، لأننا من هذه الأمة لا نخاطب إلا بالشريعة التي نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا نسخت شريعتنا شيئا من الشرائع ممن قبلنا، فإن العبرة بشريعتنا لا بشريعة من قبلنا. فإذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بالإجماع إذا ورد نسخه في شرعنا. النقطة الثانية أو الحالة أو القسم الثاني: شريعة لمن قبلنا جاء تقريرها وتشريعها في شريعتنا، فهذه شريعة لنا باتفاق المسلمين، لا لأنها شرع من قبلنا، وإنما لأن شريعتنا وردت بتقريرها والأمر بها أو النهي عن أو النهي عما يخالفها. فإذا القسمان الأوليان لم يقع فيهما خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فما جاءت شريعتنا بنسخه فليس شريعة لنا بالإجماع، وما جاءت شريعتنا بتقريره وتشريعه فهو شريعة لنا بالإجماع. بقينا في قسم ثالث وهو أن يرد شرع من قبلنا ولا يرد في شريعتنا لا نسخ له ولا تشريع له. هذا هو محط الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. وقبل أن نبدأ في الخلاف وبيان الراجح مع ذكر الفروع والثمرة لا بد أن ننتبه لأمر مهم، وهي أن شرائع من قبلنا التي وقع فيها الخلاف ليست تلك الشرائع المحرفة في التوراة والإنجيل التي بأيديهم، وإنما الشرائع التي ورد كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بحكاية أنها كانت شريعة من قبلنا، لأن حكاية الشريعة الماضية في الوحيين هو الطريق المأمون والموثوق في أنه كان شريعة لمن قبلنا. وأما ما في أيدي هؤلاء ويزعمون أنه من شرائعهم فإنه غير مقبول وليس طريقا صالحا لمعرفة شرع من قبلنا. فإذا قيل لك ما الطريق الصالح لمعرفة شرع من قبلنا فقل هو ما ورد في إيش؟ في الكتاب والسنة. ما ورد في الكتاب والسنة. أفهمتم هذه النقطة؟ فهمتموها؟ إذا فهمتم هذه النقطة فالقول الأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم أن الخلاف بين العلماء في القسم الثالث خلاف لفظي، مع أنهم ينكرون علي لما إذا قررت هذا، لكن القول الصحيح والأقرب في هذا الخلاف في القسم الثالث أنه خلاف لفظي. وأنا أذكر لكم كيف كان خلافا لفظيا لا ثمرة له، وذلك لأننا لا نقبل شرائع من قبلنا إلا إذا وردت في شريعتنا، وإذا أوردها الله عز وجل في شريعتنا وأقرها نبينا صلى الله عليه وسلم فتكون شريعة لنا. لكن ما وجه كونها شريعة لنا؟ الإقرار. وقد تقرر عندنا أن الإقرار حجة شرعية، فإذا حكى الله عز وجل عن موسى أنه كان يفعل كذا وكذا من الشرائع ثم لم يعقبه بشيء فحينئذ هو حكاه لنعمل به ونقتدي به، كما قال الله عز وجل لنبيه أولئك بعد ذكره لمن؟ لنوح وداود وسليمان وأيوب ويونس وهارون و أنبياء كثر، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأي نقل يبين شيئا من شرائع من قبلنا فإذا أقرته شريعتنا فإقرار شريعتنا له دليل على أنه مما يتعبد لله عز وجل به، إذ لو كان منسوخا لبينه الله عز وجل، لأن حكايته مع إقراره دليل على جوازه، لأن المتقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا صار الخلاف بين العلماء خلاف لفظي، بدليل أننا لا نجد شيئا من الشرائع التي حكاها القرآن عمن قبلنا إلا وفي شريعتنا ما يؤيدها أصلا، وإن لم نجد ما يؤيدها فلا أقل من تأييد الإقرار أنه حكاها وأقرها. وقد تتبعت قبل 17 عاما هذا الباب، قبل 17 سنة وتتبعت هذا الباب ولي فيه رسالة مختصرة أدخلتها في كتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب، وتبين لي أن جميع الفروع، تتبعت كل الفروع التي يذكرها الأصوليون في كتبهم، حتى تتبعت الآيات وكلام المفسرين فيها، فوجدت أن جميع ما يذكرونه من الفروع على هذه القاعدة وجدنا في شريعتنا ما يؤيده أو يشرعه أو على الأقل يقره فإذا سواء يعني في القسم الثالث هذا سواء قلنا إنه شرع لنا أو ليس بشرع لنا فإنه خلاف فإنه خلاف لفظي لا ثمرة له. ولذلك فالأقرب إن شاء الله أن نقول في القاعدة إن شرعنا شرع من قبلنا شرع لنا فقط في حالة واحدة ما لم يرد ناسخه في شرعنا. بقي حالتان: إذا ورد شرع من قبلنا وورد في شريعتنا ما يؤيده فهو شريعة لنا بالاتفاق، إذا ورد شرع من قبلنا ولم يرد في شريعتنا ما ينسخه ولا يؤيده فهو شرع لنا كما ذكرت، مو بالاتفاق لا بالإقرار. أحسنت، يعني في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت، وهو الفرع الذي بعده، الفرع الثالث، إن قلت لقد ذكرت لشرع من قبلنا ثلاثة أقسام، هل لا ضربت أمثلة على كل واحد منها؟ فأقول نعم. القسم الأول شرع من قبلنا وقد وردت شريعتنا بإيش؟ بنسخه. على ذلك عدة أمثلة، من أمثلته مثلا جواز تزويج الأخت بأخيها في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام لضرورة تكثير النسل، لكن هذا نسخ في الشرائع التي بعد آدم أصلا، يعني نسخه متقدم، ونسخ في شريعتنا في قوله عز وجل في سياق المحرمات قال وأخواتكم. ومن الأمثلة على ذلك أيضا لقد كان في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام جواز سجود المفضول للفاضل تحية وإكراما، تحية وإكراما لا تعبدا، لا تحية وإكراما، ولكن هل هذا باقي في شريعتنا؟ الجواب لا، لم يبق في شريعتنا أحد يجوز أن يسجد له لا تعبدا ولا تحية وإكراما، فتلك العبادة مخصوصة لله عز وجل، فلا يسجد أحد لأحد في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، أي لا تسجدوا لغيره، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأدلة في ذلك كثيرة. ولما سجد معاذ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تحية وإكراما لما رأى أهل الشام يصنعون ذلك بعظمائهم وعلمائهم، قال هو نبينا صلى الله عليه وسلم أحق بذلك، تأول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا معاذ؟ قال رأيت هؤلاء يفعلون بعظمائهم فقلت رسولنا أحق بذلك، فقال لا يا معاذ، إنه لا يسجد إلا لله عز وجل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا الحديث وإن كان في إسناد نظر لكن أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره، فهو حديث يحتج به. واضح هذا؟ واضح ولا لا؟ ومن أمثلة هذا القسم أيضا وهو أكثر الأقسام ورودا، أكثر الأقسام هذا من أمثلته أيضا لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام أن النجاسة إذا وقعت على ثوب أحدهم فلو أنه يغسلها بمياه الدنيا ما طهرت. ما جعل الله عز وجل الماء وسيلة لتطهير النجاسات في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. ولكن في شريعة، طيب إذن كيف يطهرونها؟ قالوا يقرضونها بالمقاريض، يجيب المقص ويقطع محل النجاسة وخلاص. هذا كان في شريعة من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا أمر وردت شريعتنا بنسخه، فإذا وقعت النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة فإنها تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها، والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل وثيابك فطهر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي ولا لا، ولم يحمل التراب ولا غير. ولما بال الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام دعا بماء فنضحه عليه ولم يغسل، والأدلة في ذلك كثيرة، والأدلة في ذلك كثيرة. ومنها كذلك لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام أن الإنسان منهم إذا وقع في الذنب العظيم لا تقبل توبته إلا إذا قتل نفسه. قال الله عز وجل ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فكانت تنزل عليهم غيايا سوداء، سحابة سوداء، ويبدأ بعضهم يطعن بعضا، فمن مات فقد تاب الله عليه، ومن لم يمت ما تاب الله عليه. لا إله إلا الله. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. شريعتنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، الأمثلة على ذلك كثيرة. طيب، القسم الثاني أمثلة على شرع من قبلنا وقد وردت شريعتنا بالأمر به وتشريعه بتجديد التشريع به مرة أخرى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أمثلته؟ له أمثلة كثيرة، منها مثلا تشريع الضمان في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام، في قول الله عز وجل عنه: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والزعيم هو الغارم الضامن. طب وقد جاءت شريعتنا بأدلة كثيرة تدل على وجوب على أن الضامن، على أن ذمة الضامن معمورة ولا تبرأ ذمته إلا إذا برئت ذمة الضمين. هذا مثال. ومن الأمثلة عليها كذلك الصيام والصلاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الزكاة مفروضة في جميع الشرائع، بل إن هناك عبادات قد اتفقت الشرائع كلها عليها، كل الشرائع متفقة عليها، مثل تحريم الزنا متفق عليه بين الشرائع كلها، كل شريعة تنزل تنهى عن الزنا، ما في شريعة واحدة أباحت الزنا أبدا. النهي عن قتل النفوس بغير حق جاءت الشرائع كلها بتقرير تحريمه، حرام في الشرائع كلها، حتى في شريعة آدم وهي الشريعة الأولى، لما قتل أحد ابنيه الآخر، أحد ابنيه أخاه، لما قتل أحد ابنيه أخاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. فقتل النفوس محرم، السرقة محرمة في الشرائع كلها. ترى أمثلة على أشياء كانت في شريعة من قبلنا ثم جاءت شريعتنا بأمثلتها، وهذا أمثلته كثيرة جدا لا تكاد تحصر. وكذلك الحج، فقد كان مفروضا، فحج آدم وحج موسى وحج إبراهيم وحج عيسى وحج الأنبياء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، قال: كأني بموسى، كأني بعيسى، كأني بمن فلان وفلان من الأنبياء. ومع ذلك جاءت شريعتنا بإيش يا جماعة؟ بتقريره. تحريم الكذب في كل الشرائع، الكذب محرم ولم يبح إلا في حال الضرورة فقط والحاجة الملحة أو فيما استثناه الشرع، ومع ذلك جاءت شريعتنا بتقريره. تحريم اللواط، تحريم أشياء كثيرة حرمت في الشرائع، متفقة الشرائع على تحريمها. بينما نجد أيضا كذلك الصدق مأمور به في الشرائع كلها، أداء الأمانات مأمور به في الشرائع كلها، بر الوالدين مأمور به في الشرائع كلها، لا يتصور أن يقع فيها نسخ أبدا. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن النسخ لا ينقطع إلا عند انقطاع المصلحة من الحكم الأول، وهذه الأحكام لا تنقطع مصالحها، فالنهي عنها مصلحته لا تنقطع، فلماذا ينسخ النهي عنها؟ ومصلحة الأمر بها لا تنقطع، فلماذا ينسخ الأمر بها؟ فما كانت مصلحته من الأحكام الشرعية دائمة مستمرة لا تنقطع، فإنه لا يتصور دخول النسخ فيه بين الشرائع. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ واضح؟ وهذه أمثلته كثيرة. وأما القسم الثالث وهو شرع من قبلنا إذا ورد في شريعتنا ولكن لم يرد فيه ما ينسخه أو يخالفه ولا يأمر به وإنما أقره. فأقول هذا القسم، هذا القسم أمثلته وإن كانت كثيرة إلا أنها بالتحقيق ها لا تصلح أن يستدل على تشريعها بأنها شرع من قبلنا، بل لأن شريعتنا أوردتها وأقرتها. فهمت على؟ فهمت هذه؟ مثالها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تمني الموت، اختلفوا في حكم تمني الموت. في شريعة بني إسرائيل يحكي الله عز وجل عن مريم أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، حكاها القرآن وإيش؟ وأقرها، ما أنكر عليه هذا القول. طيب هي تمنت الموت بإطلاق ولا بسبب؟ طيب بسبب ماذا؟ خوف الفتنة في دينها وعرضها، لأنها سوف تأتي قومها بولد ولا يعرف لها زوج، فماذا سيقول الناس؟ كرامة معجزة، وهم اليهود يتمنون عليها أي غلطة، فماذا سيقولون بالله؟ عدوك وجد عليك بابا، سيقولون زانية، يتهمونها بالفاحشة، وهكذا قالوا. فلما خافت الفتنة في دينها قالت ربي اقبضني إليك غير مفتونة. هذا بعينه ورد في إيش؟ في شريعتنا، فلا يصلح أن يكون مثالا على هذا القسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لكن هو نفسه قال وإن أردت بعبادك فتنة ها في الحديث الصحيح فاقبضني إليك غير مفتون. وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الرجل يأتي يتمرغ على إيش؟ على القبر، ما به شيء من أمور الدنيا، أمور تامة في الدنيا، لكنه خوفا على إيش؟ خوفا على الدين. قال وما به إلا الدين، يعني أنه خاف من كثرة الفتن، يخاف على دينه، فيتمنى أن يكون مكان صاحب القبر، يموت ودينه سالم قبل أن تصله الفتنة. نسأل الله لا نعيش هذا الزمان، أو لا نصل إلى هذا الزمان، وأن يقبض أرواحنا ونحن يعني في خير وصحة وعافية في ديننا ودنيانا. فإذا لا يقال والله وهذا شرع من قبلنا، نقول لا، نعم هو شرع من قبلنا، ولكن ها أقرته شريعتنا، هذا دليل أول، وجاء شرعنا بتجويزه أيضا، فإذا يستدل عليه بشرعنا لا يستدل عليه بشرع من قبلنا، هذه واحدة. ومن الأمثلة عليها كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاغتسال عريانا، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاغتسال عريانا، أو يجوز للإنسان أن يغتسل عريانا حال الخلوة؟ طبعا الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح جوازه إذا أمن في موضع يأمن الإنسان فيه من انكشاف عورته، القضية قضية انكشاف عورة بس. والدليل على ذلك فعل نبيين كريمين، النبي الأول موسى والنبي الثاني أيوب، فكلاهما قد اغتسل عريانا وحديثهما في الصحيح. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا إنه لا يمنع موسى من أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، والآدر يعني كبير الخصيتين، عيب خلقي، آذوا موسى ولا لا؟ آذوا، فأراد الله عز وجل أن يثبت لهم خطأ كلامهم. قال فذهب موسى كيما يغتسل فوضع ثيابه على الحجر ففر الحجر بثوبه، معجزة، ففر الحجر بثوبه، فطفق موسى يتبعه، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حديث الصحيح. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا والله ما بموسى من قلبه. قال فأخذ ثوبه وطفق ضربا بالحجر، يعني يضرب الحجر، طفق يضرب الحجر. من هذا الحديث أذكر وأنا أشرح المنتقى ذيك الحين استفدنا فائدة طيبة، وهي جواز كشف العورة عند الحاجة ولا لا؟ جواز كشف العورة عند الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يكشف شيئا من عورته لطبيب أو غيره فإنه يجوز له ولا حرج عليه في ذلك، يجوز له ولا حرج عليه في ذلك. والثاني أيوب عليه الصلاة والسلام، وحديثه في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب، بعد ما عفاه الله عز وجل، إذ خر عليه جراد من ذهب فطفق أيوب يحثو في ثوبه، طبعا قال عريانا ثم قال ثوبه، إذن ثوبه المجاور له، فأخذ ثوبه المجاور له وبدأ يجمع من هذا الجراد ويضع في هذا الثوب، فناداه ربه فقال له: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن ذلك؟ تروح تجمع حطام الدنيا ليه؟ ألم أكن أغنيتك عن ذلك؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. فهذا فعل نبيين كريمين أنهما اغتسلا عريانين، واضح؟ طيب، وهل هذا يصلح أن يكون مثالا؟ الجواب لا. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأمرين. الأمر الأول: لأن شريعتنا حكته حكاية المقر لها، حكته حكاية إيش؟ الإقرار، والإقرار حجة، هذا واحد. والشيء الثاني، انتبهوا يا جماعة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وفي حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأم هانئ تستره بإيش؟ بثوب. لو كان يغتسل في ثيابه لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن إيش؟ أن يستره أحد. وكذلك كان يغتسل هو وعائشة رضي الله تعالى عنها من إناء واحد تختلف فيهما أيديهما من الجنابة. لكن لو اغتسل الإنسان مستترا فطيب، ولذلك كره من كره كالإمام أحمد وغيره الدخول في الماء عريانا، فسئل لماذا؟ قال: لأن للماء سكانا، يعني من الجن، فخوفا من أن يؤذوه. وأظن هذا قد يكون مثلا في المستنقعات في البر أو المياه التي لا يردها الناس، وأما في مياه الناس المستعملة فهذا بعيد. على كل حال، القول الصحيح في هذه المسألة هو الجواز، لكن بشرط، شريطة ماذا؟ شريطة أن يكون في موضع لا يرى عورته فيه أحد من الناس. ومما ذكر في ذلك أيضا جعل المنفعة مهرا، كما في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، في شريعة بني إسرائيل جعل المنفعة مهرا. أفيجوز أن يجعل النفع مهرا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. وصورة المسألة أن تقول الزوجة لرجل أراد أن يخطبها، قالت: مهري أن تذهب بي إلى المدرسة وترجع بي حتى أتقاعد. هذه منفعة ولا لا؟ وافق، إذا وافق وجبت أن يؤدي، ولو لم يؤدي فيكون خائنا للعقد والعهد، ولها حق الفسخ. مو بالخلع، الفسخ، الخلع فيه عوض، لكن تفسخ مباشرة مجانا بدون أي شيء. أو كانت مثلا امرأة عندها غنم وأردت يا خالد مثلا أن تتزوجها، أضرب مثال ثاني على واحد ثاني يعني، ماشي؟ طيب، أي نعم، فأردت أن تتزوجها فقالت: طيب ماشي، المرأة قابلة يا خالد، بكل سرور، بل فرحت، أي نعم، وأنت فرحت بها، ولكن قالت: عندي تلك الغنيمات، أريدك كل صباح ومساء أن ترعى بهن، هذا مهري. ماذا تقول يا خالد؟ توكل على الله؟ توكل على الله، تم العقد. المهم بكيفك عاد انت تبي تجيب عامل تبي ترى انت المهم هالغنم لا تخلونها وبس لا انت ولا عاملك هذا مهر ترى هذا مهر فهل يجوز ان تجعل المنافع مهرا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم من منع وقالوا لا بد ان يكون المهر عينا عينا اما مال وإما متاع أما أن يكون منفعة فلا ما يصلح ومن أهل العلم من أجازه الذين أجازوه استدلوا بشريعة من قبلنا وهي شريعة بني إسرائيل في عهد موسى عليه الصلاة والسلام أن الرجل الصالح قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج طيب تأجرني على إيش يعني على رعي الغنم على رعي الغنم ترعى هالغنيمان ذي فقبل موسى ذلك والله عز وجل حكاها حكاية إيش المقر له لو كان لو كان هذا ممنوعا لورد في شريعتنا رفضه ومنعه أو نسخه أقول هذا الفرع لا يصلح أيضا الاستدلال به على شرع من قبلنا نقول لماذا؟ نقول لأمرين أولا للإقرار الأمر الثاني لورود شريعتنا به ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال كنا قعودا حول النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني جئت لأهب لك نفسي فصعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيها ثم طأطأ رأسه كأنه ما أرادها فلما أطالت الوقوف تنتظر الرد قام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله شوف الأدب إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال أمعك شيء تمهرها به يعني قال ما عندي إلا إزاري هذا قال وماذا تفعل بإزارك يعني يقول إزاري هذا بعد بقطع نصفين نصف لا ونصف لي قال فإنك إن أعطيتها إزارك لم يبقى لك شيء التمس شيئا ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع ولم يجد شيئا فقال أمعك شيء من القرآن هذا الشاهد الآن أمعك شيء من القرآن قال نعم قال نعم يا رسول نعم يا رسول الله معي سورة كذا وسورة كذا يعددهن فقال عليه الصلاة والسلام وهو ولي جميع النساء في عهده قال زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية زوجتكها فعلمها من القرآن هذا المهر صار إيش منفع إذن وردت شريعتنا به وردت شريعتنا به فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك ومن الأمثلة على هذه القاعدة الطيبة أيضا ما الحكم في نذر السكوت ما الحكم في أن ينذر الإنسان أن لا يتكلم كأن يقول مثلا نذر لله عليه أن لا يتكلم هذا اليوم ما أحد نذر علي أن لا أكلم أحد ما حكم هذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه فمن قائل بأنه لا بأس به ومن قائل بأنه ممنوع في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الذين قالوا بأنه يجوز استدلوا بفعل من مريم رضي الله عنها وأرضاها في قولها إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا إمساكا عن ماذا عن الكلام بدليل تفسير ما بعده فلن ما قالت فلن آكل وإنما قالت فلن أكلم فدل ذلك على أن الصيام المقصود به السكوت عن الكلام فلن أكلم اليوم فلن أكلم اليوم هنا لطيفة من لطائف الاستدلال وهي استحباب السكوت عند الفتن أنا الآن مقبل على فتنة عظيمة الآن صح ولا لا فقالت لن أكلم اليوم عشان تخمد الفتنة لأن من أعظم ما توقد به الفتن كثرت كثرة الكلام وكثرة التحليلات وكثرة الأخذ والرد. فأحسن شيء تعالج به الفتن الصمت عنها وتحمل وتحمل ما يرد عليك، لأن الفتن ربما تؤزك أزا أن تتكلم أو تحلل أو يضيق صدرك في من بعضها. لا تتكلم، لأنك مهما تكلمت فلن يكون خيرا لك من الصمت طبعا. والصمت والكلام في مثل هذه المسائل لابد فيه من مراعاة المصلحة والمفسدة والنظر في العواقب والمآلات، لكن المنهج العام في الفتن أنك تسكت. ولذلك يقول الساعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن الماشي فيها خير من الساعي، يعني كل الساعي والذي يسعى بسرعة، أو قال القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا؟ لأن الساعي عنده حركة سريعة للفتن، لكن القاعد ما عنده مشاركة في هذا الفتن. الماشي أخف من الساعي لأن مشاركته بمشي، لكن الثالث مشاركته بسعي، فأحسن من ذلك أن تصمت. الصمت هذا حكمة، ولذلك صمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زمن الإفك، سكت عليه الصلاة والسلام مع أنه يعلم ماذا يقال وماذا يتفوه الناس به، ومع ذلك سكت حتى بلغ السكوت أن أذوه في أهل بيته، ثم قال من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهل بيتي عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الفريق من أهل العلم يجوز نذر السكوت، ولكن الأقرب في هذه المسألة هو أنه نذر لم ترد شريعتنا هو أنه نذر وردت شريعتنا بالنهي عنه. ففي الحقيقة هذا مثال على ما على ما ورد في شرع من قبلنا ووردت شريعتنا بمخالفته ونسخه. وبرهان هذا ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما، يعني رأى زحام على رجل، فقال ما هذا الرجل، يعني إيش عند هذا الرجل، إيش المشكلة عند هذا الرجل؟ فذكروا ثلاث مشاكل، فأقر واحدة وليست مشكلة ولا الحمد، ومنع اثنتين. قالوا هذا أبو إسرائيل، رجل من الصحابة، نذر أن لا يستظل، هذه المشكلة الأولى، قعد في الشمس وبس، ولا يتكلم ويصوم. فقال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه، مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. واضح وجه الاستدلال؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده. فنحن لم نتعبد بالسكوت من غير مصلحة، ما في مصلحة، فنذر السكوت ليس نذرا شرعيا، فيكون هذا من جملة ما يصلح أن يدخل تحت ما ورد في شرع من قبلنا ووردت شريعتنا بنسخه. ومنها ولا مليتوا؟ واضحة؟ طيب، على كل حال منها يعني جواز النطق بكلمة الكفر وغيرها من الفروع، لعلها إن شاء الله في هذا كفاية وهداية بإذن الله عز وجل. إذن خلاصة الأمر أن شرع من قبلنا إذا وردت شريعتنا بنسخه فليس شريعة لنا بالإجماع. الثاني أن شريعة من قبلنا إذا وردت شريعتنا بالأمر به أو النهي عنه، بالأمر به أو والترغيب في فعله أو تشريعه، فهو شريعة لنا بالاتفاق. القسم الثالث شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا لا بنسخه ولا بالأمر به فهذا محط خلاف، والخلاف في أصح القولين لفظي، لأنه يستدل على تشريعه بإقرار شريعتنا له. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الرابعة: الحيلة نوعان، حيلة محرمة وهي التي تؤدي إلى استحلال المحرم، وحيلة ليست محرمة وهي التي لا تؤدي إلى استحلال محرم. قال ابن القيم رحمه الله: ونوع هو محرم ومخادعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، متضمنة لإسقاط ما أوجبه أو إبطال ما شرعه وتحليل ما حرمه، وإنكار السلف والأئمة وأهل الحديث إنما هو لهذا النوع، فإن الحيلة لا تذم مطلقا ولا تحمد مطلقا، ولفظها لا يشعر بمدح أو ذم، وإن غلب في العرف إطلاقها على ما يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، وأخص من هذا تخصيصها بما يذم من ذلك. وهذا هو الغالب على عرف الفقهاء المنكرين للحيل إلى أن قال: فالحيلة معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقا ومنعا، ومصلحة ومفسدة، وطاعة ومعصية. فإن كان المقصود أمرا حسنا كانت الحيلة حسنة. هذا خلاصة القاعدة كلها. فإن كان المقصود من الحيلة يعني أمرا حسنا كانت الحيلة حسنة. أحسنت. وإن كان قبيحا كانت الحيلة قبيحة. بس هذا. وإن كان طاعة وإن كان طاعة وقربة كانت الحيلة عليه كذلك، وإن كان معصية وفسوقا كانت الحيلة عليه كذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا؟ لأن الحيلة مجرد وسيلة يتوصل بها الإنسان إلى مقصود، فتكون الحيلة تابعة لهذا المقصود. فإن كانت حيلة في أمر مباح صارت مباحة، وإن كانت حيلة يريد أن يتوصل بها إلى أمر مكروه صارت مكروهة، وإن كانت حيلة يريد أن يتوصل بها إلى أمر محرم فهي حرام، أو يتوصل بها إلى أمر مندوب فهي مندوبة، أو يتوصل بها إلى أمر واجب فهي واجب. إذن الحيلة يصدق عليها الأحكام التكليفية الخمسة بالنظر إلى مقاصدها، فحكمها يتنوع بحكم مقصودها، حكمها يتنوع بحكم مقصودها، لأن لضرورة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فهمتم؟ نعم. هذا خلاصة القاعدة. على كل حال اعلم رحمنا الله وإياك أن العلماء قسموا الحيلة إلى قسمين: إلى حيلة سائغة وإلى حيلة زائغة. إلى حيلة سائغة وإلى حيلة زائغة. عبد العزيز معنا؟ وقعدوا قاعدتين: قاعدة في الحيلة الجائزة، وقاعدة في الحيلة المحرمة. فأما قاعدة الحيلة المحرمة فتقول: كل حيلة يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل فهي محرمة. من يقدر يعيد القاعدة؟ ها؟ كل حيلة يتوصل بها إلى إبطال شيء من الحق، نعم، أو إحقاق شيء من الباطل فهي محرمة. وجميع الأدلة التي تذم الحيل إنما تذم الحيلة التي تفضي إلى هذه النتائج، كما كان اليهود معروفين بكثرة الحيل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فمن حيلهم لعنهم الله أن الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت، فألقوا حبالهم يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فهم أرادوا بهذه الحيلة أن يتوصلوا إلى فعل عين ما حرم عليهم، فلعنوا بسبب هذه الحيلة، ولم تكن الحيلة بنافعة لهم ومجوزة لهم الحرام. ويا ليتهم جاءوا إلى الأمر من بابه لكان أيسر، لأن قصاراها أنه ارتكاب أمر محرم فيعاقبون على فعل الحرام فقط، لكنهم جاءوا إلى الأمر من غير بابه، فأرادوا أن يحتالوا، وظنوا أنهم بحيلتهم أنهم خادعوا من؟ الله، وخادعوا من؟ عباده المؤمنين. فإذا يعاقبون بعقوبتين: عقوبة ظن المخادعة وعقوبة ارتكاب الحرام. واضح هذا جماعة؟ قال الله عز وكذلك من حيلهم الخبيثة، من حيل اليهود الخبيثة إخفاء التشريع إذا لم يوافق هواهم، هذه حيلة. ولذلك لما زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديان، وشريعة التوراة الرجم إذا كان محصنين، ف فقالوا والله ما يمشي معنى الرجم، ائتوا محمدا فسلوه ليحكم بينكم في هذا، فإن وافق ما تريدون فكان بها، وإلا فلا يلزمكم تنفيذ ما حكم به. قل لعل حكمه في هالمسألة ذي أخف من حكم التوراة، فهذا نوع حيلة على ترك التشريع ومن باب تتبع الرخص. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الأمر، وقال وماذا تجدون في التوراة، ماذا تجدون فيهما؟ قالوا نسود وجوههما ونطوف بهما، هكذا في التوراة. فجيء بالتوراة فتليت، فقام الحبر من اليهود اللي يقرأ التوراة فوضع أصبعه على آية الرجم كذا، كنا فاتح الله، فقرأ ما قبلها وما بعدها، ولكن كان عبد الله بن سلام موجودا، فقال ليرفع أصبعه، ارفع أصبعك، ارفع يدك، فرفع، فقالوا الله أكبر يا محمد، نعم آية الرجم موجودة، وجدناها وجدنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزانيين فرجما، هذا حيلة. ومن حيلهم أن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها، ما معنى جملوها؟ يعني أذابوها، أذابوها وأكلوها، قالوا الله حرم علينا الشحم لكننا نأكله ودكا، أذان لكننا نأكله الآن ودكا دهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. فكل ذلك من الحيل التي تدل على أن أعظم الطوائف تحايلا على شريعة الله هم اليهود. ولذلك جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أي حيلة يقصد؟ الحيلة الزائغة وليست الحيلة الجائزة. فإن قلت وما قاعدة الحيلة الجائزة، فإن قلت وما قاعدة الحيلة الجائزة، فأقول كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق حق وإبطال باطل فهي جائزة، فهي جائزة. وعلى ذلك جمل كثيرة من الأمثلة. فننظر إلى المقصود من الحيلة ما هو، فإن كان مقصودا حسنا فلا بأس، وإن كان مقصودا زائغا فهو حرام. من أمثلة ذلك بيع العينة، يقول فيه العلماء ومثال ذلك أن يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان، أن يبيع التاجر سلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحال ثم هو نفسه يشتريها من مشتريها بثمن أقل. هذه العينة هي في حقيقتها ربا، ولكنها ليست إتيانا للربا من بابه الصحيح، وإنما هي حيلة على الزيادة الربوية. فحقيقتها أنها مال بمال متفاضلا بينهما سلعة، والسلعة أقحمت بين المالين تحايلا، تحايلا تحايلا. ولذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تريد مثالا يا خالد؟ يعني مثلا أنت عندك سيارة للبيع، جئت أنا واشتريتها منك أقساطا إلى 3 سنوات ب70,000 ريال وقيمتها السوقية الآن 50,000 ريال، ثم عدت أنت واشتريتها مني ب49,000 مثلا أو ب50,000 حالة، تعطيني الدراهم الآن، فهمت؟ طيب مسألة، وهل التورق من الحيلة الممنوعة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، واختار أبو العباس بن تيمية أنه من الحيلة وأنه أخي للعينة. ويقول ابن القيم وقد راجعت أبا العباس فيها مرارا وقال هي أخية الربا، والقول الصحيح إن شاء الله أن بيع التورق بيع جائز، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وليس فيه حيلة على الربا مطلقا ولله الحمد. وهي أين في صورتي الآن أنا وخالد؟ أن أبيعها على رجل آخر لا يعرفه خالد، وليس بين خالد وبينه أي نوع اتفاق. أبيعها في سوق من يزيد، وآخذ المال النقدي التورق يعني الورق النقد من رجل آخر ليس هو بياعها الأول، ليس هو بياعها الأول. فإذا اختلفت عن العينة ولا ما اختلفت؟ اختلفت، لكن أحيانا تكون العينة ثلاثية، وهي أن يكون التاجر قد اتفق مع من يحضر مجلس البيع ويشتري مني ثم يرد السلعة له، وأحيانا تكون العينة رباعية. فمتى ما حصل بين المشتري الثاني والبائع الأول أي نوع اتفاق على أن ترجع السلعة له فهي عينة، فلا يشترط أن تكون العينة ثنائية، بل قد تكون ثلاثية ورباعية. ومن صور الحيل كذلك تدليس السلعة وتغيير صورتها عند عرضها للبيع، وهذا أمر لا يجوز، يجب على الإنسان أن يبين جميع ما في السلعة من العيوب والنقص حتى يكون المشتري على بصيرة من أمره. ولذلك قرر العلماء خيار التدليس وخيار خيار التدليس. لماذا؟ لأن من الناس من إذا أراد أن يبيع سيارته مثلا ذهب إلى المغسلة وغسلها حتى يخفي ما فيها من العيوب. ومن صور الحيل المحرمة إخفاء البيع على البراءة من كل عيب، أن يقول بعتك سمك، بعتك ملحا في ماء، بعتك كوم حديد، هذه حيلة مع أنه يعلم أين العيوب وكثرتها وأين مواضعها. ومثل هذا لا تبرأ ذمته إلا إذا وضع يده على العيب وقال هذا واحد، ثم يضع يده على العيب الثاني ويقول هذا الثاني. أما أن يقول لصاحبه حتى يبرأ من العيوب كلها بعتك بشرط البراءة من كل عيب، هذا تدليس وغش لإخوانك المسلمين. ومن الحيل المحرمة الإبطاء بإنهاء المعاملات تحسبا للرشوة، هذا أيضا من الحيل المحرمة المتفق على تحريمها، لأنها توصل إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل. فإن قلت لقد ضربت أمثلة على الحيل المحرمة، فهل لا أعطيتنا ولو صورة أو صورتين على الحيل الجائزة؟ فأقول نعم، وبها نختم. من الحيل الجائزة الحيل في الحرب، الحيلة في الحرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحرب بأنها خدعة فقال الحرب خدعة. ومن جميل ما يذكر هنا قصة نعيم بن مسعود، تعرفونها، لما خذل بني قريظة في غزوة الخندق، وخذل قريشا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تخذيله بحيلة، بحيلة خففت الضغط على المسلمين وأوجبت كثرة الخصومة والنزاع بين أعدائهم وشقت صفوفهم وبعثرت كلمتهم وأضعفت قوتهم. ومن صورها كذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من أجود أنواع التمر، فقال من أين لك هذا؟ فقال كان عندي تمر رديء فبعت صاعين منه بصاع من هذا. فقال أوه أوه، عين الربا عين الربا. طيب الآن وقع في الربا صريح. طيب فأعطاه حيلة على تحصيل مقصوده من غير حيلة، عفوا من غير ربا، فقال بع الجمع وهو التمر القديم بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا. هنا خلاص انتهت المشكلة، التمر بالتمر. فإذا كونه يبيع التمر ثم يشتري بثمنه تمرا جديدا هذا نوع حيلة ولا لا؟ لكنها حيلة لا توصل إلا إلى الحلال، بل فيها تخلص من الحرام. ومنها كذلك مثلا موافقة الأسير المسلم لمن أسره من الكفار ظاهرا حتى يتخلص من أسرهم، هذا من الحيلة ولكنها من الحيلة الطيبة. ولا الصور على كل حال الصور كثيرة، فإذا فهمت القاعدة استطعت حينئذ أن تطبقها. فإذا كانت الحيلة يتوصل بها إلى مقصود ممنوع فهي ممنوعة، وإذا كانت الحيلة يتوصل بها إلى مقصود مشروع فهي جائزة سائغة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.